وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، الآية. ومعنى قول الله تعالى، معنى قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، أي أن الرجل هو القائم على المرأة، ويجب على المرأة أن تطيعه فيما يأمرها به من المعروف، فإن طاعة المرأة للرجل ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بحديثه صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وطاعة المرأة للرجل واجبة إذا كان بالمعروف، فإذا أمرها بأمر ليس فيه إثم وجب عليها أن تطيعه، وجب عليها أن تطيعه. ولذلك لا يصلح حال البيوت إلا إذا صار الرجل هو السيد. ولذلك يخطئ كثير من الناس الذين يقولون السيدات والسادة، فإن السيد، سيد المرأة هو الرجل وهو سيد البيت، أما المرأة فإنها لا تكون سيدة، لأن السيد هو الذي يسود، لا تكون سيدة على زوجها، ولكنها قد تملك عبدا فتكون هي سيدته، هي سيدة ذلك العبد. وأما إطلاق السيدة على المرأة فهو من الإطلاقات البدعية المخالفة للكتاب والسنة. وقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء يعطي معنى السيادة للرجل بالمعروف، إذ أن الله تعالى جعل فيه من المزايا ما يكون به أهلا للسيادة في الغالب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا جعل الرجال أمرهم إلى امرأة فإن أمرهم إلى زوال وأمرهم في تباب ولن يفلحوا. وقد يكون في بعض النساء جودة في العقل وفطنة وذكاء، ولكنها لا تزال تحيض وتكون في النفاس، وتكون معرضة لأنواع الضعف النفسي والعاطفي والجسمي، بما لا تصلح معه أن تكون هي القائمة بالأمر مهما كان ذكاؤها وفطنتها. ولأن المرأة مطمع للطامعين ومجال لعبث العابثين وهدف لأصحاب الشهوات من أولياء الشياطين، جعل الله تعالى الرجل حاميا لها وحافظة، فجعل الأب وليا والزوجة سيدا، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لأن سفرها بغير محرم يقوم عليها ويحفظها، يجعلها عرضة للطامعين وأهل الشهوات، وتكون هي أيضا معرضة للانحراف، فإذا لم يؤمن عليها، إذا أمن منها لم يؤمن عليها، إذا أمن منها لم يؤمن عليها. ولذلك أحاطت الشريعة المرأة بحماية الرجل، الرجال قوامون على النساء. ثم بين الله سبحانه وتعالى السبب الذي من أجله جعل الرجل قائما على المرأة، فقال بما فضل الله بعضهم على بعض استحقوا هذه المزية لتفضيل الله للرجال على النساء بما فضلهم به من الصفات في العقول والأجسام. فإن من جهة العقل الرجل غالبا هو الأعقل، مع وجود نساء أعقل، بعض النساء أعقل من بعض الرجال، ولكن الحكم في الشريعة للأعم الأغلب. الشريعة لا تأتي بالحكم للنادر والقليل، تأتي بالحكم للأعم الأغلب. بما جعل الله للرجل من العقل الراجح على المرأة وكذلك الجسم، ولذلك كان الغزاة وقواد الجيوش والحكام والأمراء والخلافة والخلفاء في الشريعة الإسلامية جميعا من الرجال. فلا يجوز في الإسلام أن تكون المرأة هي الخليفة أو الحاكم أو الأمير أو القاضي، لا بد أن يكون الرجل هو الذي يتولى هذه الأمور. والجهاد في الإسلام على الرجال، الجهاد في الإسلام على الرجال، والمرأة تؤدي أدوارا جانبية في الجهاد كمداوات سقي كالسقي والمداواة إذا أمنت الفتنة. وربما تضطر المرأة أحيانا لحمل السلاح في الحالات الاضطرارية، لكن أن يجعل هناك جيش من النساء فهذا ليس من شريعة الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف، وفي الرواية الصحيحة الأخرى جهاد كن الحج، لأن المرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن الله فضل الرجال بكذا والكذا ويجاهدون معك، فماذا لنا نحن إذا كان الرجال يجاهدون، فماذا لنا نحن من الجهاد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جهاد كن الحج، فجعل الحج هو جهاد النساء. ولذلك فإن المرأة مكفية محمية، والعتب على الرجال الذين يضيعون نساءهم فلا يقومون بأمرهم، وربما يتركها تسافر بغير محرم أو يهجر البيت ويسافر فترة طويلة، وربما تكون المرأة معرضة لمن يسطو على البيت أو يقتحم البيت ونحو ذلك، فنقول لا يجوز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالعتب على بعض الذين يخرجون بحجة الدعوة ويتركون نساءهم في البيوت مضطرات إلى الأجانب، فتركب سيارة أجرة بمفردها أو تذهب لشراء الأغراض بمفردها، وقد تكون وحيدة في البيت أو معها أولاد صغار لا تأمن على نفسها، فهذا من التضييع المحرم ولا شك. ولذلك كان عمر رضي الله عنه لا يؤخر الزوج عن زوجته في الجهاد أكثر من 4 أشهر أو 6، على خلاف بين أهل العلم في ما هي المدة القصوى لابتعاد الرجل عن بيته أو زوجته، وكم تتحمل المرأة من فراق الزوج. ولذلك كان الذين يهجرون زوجاتهم فترات طويلة من الزمن متسببين في وقوع الزوجات في الفاحشة والحرام، وهذا واضح في زمننا أشد الوضوح، فإنك لا تزال تسمع عن القصص الكثيرة المؤلمة والمأساوية التي فيها وقوع عدد من النساء في الحرام نتيجة هجر الزوج لزوجته أو ترك البيت أو السفر الطويل. ولذلك كان لابد من المحافظة على الزوجة. ولذلك فإن بعض العمال الذين يذهبون للعمل والوظائف في بلاد أخرى ملزمين في الشريعة باستئذان زوجاتهم إذا أرادوا الغياب عنهن أكثر من 4 أشهر أو 6، فإذا كان عقده سنوي ولا يأخذ إجازة إلا شهرا في السنة مثلا، وأحيانا لا يأخذها إلا كل 2 مرة، فما حكم غيابه عن زوجته؟ الجواب: حرام لا يجوز إلا إذا وافقت الزوجة ولم يكن عليها ضرر ولا فتنة. فإذا قالت له بعد استئذانها يجب عليه أن يستأذنها فيقول: إني أريد الغياب في طلب الرزق أكثر من 6 أشهر، فهل تسمحين بذلك؟ فإن سمحت بهذا الغياب الطويل وكانت في مكان آمن وليس عليها خوف وليس منها فتنة جاز له هذا السفر الطويل، وإلا لم يجز ولزمه أن يعود إليها. قال الله تعالى في سبب تفضيل الرجال على النساء: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالله تعالى جعل الرجل هو الذي يعمل ويكسب وينفق وأوجب النفقة عليه، ولذلك يلزم القاضي الرجل البخيل أو الذي لا يعطي زوجته النفقة بإخراج النفقة، هو الذي ينفق، وتعتبر النفقة دين، إذا عجز عنه دين يمكن أن تطالب به المرأة. والنفقة لا حد لها في الشريعة بمبلغ معين، ولكنها داخلة في عموم قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فينفق عليها بالمعروف فيشتري لها طعامها الذي تحتاجه ولباسها الذي تحتاجه ويهيئ لها سكنها الذي تحتاجه، وبالجملة فحاجات النساء متعددة، فيجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف وأن يكسوها بالمعروف وأن يطعمها بالمعروف. فإذا بخل ومنع النفقة الواجبة وتركها وأولادها دون مال لطعام أو دون كسوة بالمعروف، فإن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه. رخص لها الشارع في الأخذ من ماله بغير إذنه، ولذلك قال للمرأة الصحابية: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، من وراء الرجل إذا كان بخيلا. أما إذا كان يعطيها فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله شيئا ولا أن تتصدق بطعامه الذي يشتريه للبيت إلا بعد إذنه. فإذا علمت أنه يسمح بالتصدق بالطعام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك أفضل أموالنا، فلا يجوز لها أن تتصدق به، وإلا فلا بد من استئذانه. فإذا لماذا تطيع؟ يجب على المرأة أن تطيع الرجل لأنه ينفق عليها، ولأنه أقوى قوام عليها، وهو سيدها وبيده عصمتها وطلاقها وأمرها بيده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان، يعني أسيرات، جمع عاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني. فإذا العانية، العاني هو الأسير، عانيات عندكم، عوان عندكم. فإذا لما أوجب عليه النفقة أوجب له الطاعة، لما أوجب عليه النفقة أوجب له الطاعة. ولذلك كانت المرأة التي لا تطيع زوجها محرومة من النفقة في الشريعة، يعني لو أنها خرجت من بيتي بغير إذنه وذهبت إلى بيت أهلها وعصته ولم ترجع فليس لها قرش واحد، ولا يجب عليه النفقة عليها، ولا أن يرسل لها بالمصروف إلى بيت أهلها، لأنها نشزت، يعني خرجت عن الطاعة، خرجت من بيت الزوجية بغير إذنه. فإذا هجرته وتركته وخرجت ليس لها مصروف ولا نفقة. لكن لو كان هو الذي طردها من بيتها اختلف الأمر، لو كان طردها ظلما يختلف الأمر، لكن لو هي خرجت بغير إذنه ليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكن، لا يجب عليه أن يرسل لها بشيء البتة. قد يرسل لها لإصلاح الأوضاع أو لاستمالتها أو لإزالة اعوجاجها أو لتأليف قلبها، ولكن الوجوب لا يجب عليه. ولذلك فإن موضوع النفقة في الإسلام موضوع مهم، يجب معرفة حدوده وضوابطه. وقد تكلم العلماء في موضوع النفقة بتفصيلات كثيرة موضوع النفقة، ولا يزال موضوع النفقة من الأشياء التي يحصل فيها الخلاف بين الرجال والنساء، والتي تكون مثارا لكثير من الخلافات الزوجية. فإنك لو تتبعت أسباب الخلافات الزوجية لوجدت أن من أسباب الخلافات الزوجية الخلاف على النفقة. فقد تقول هي: أنت لا تعطيني إلا القليل، ويقول هو: أعطيك ما يكفيك وزيادة، فيختلفان في النفقة. ونلاحظ أيضا أن المرأة عندما تكون موظفة فإنها تدخل في شيء من حق الرجل أو من ميزة الرجل. الرجل مكلف بالإنفاق، فعندما تكون هي موظفة لها راتب تكون كأنها تزاحمه في موضوع النفقات هنا، ولذلك تحصل الاحتكاكات والمشكلات، ويقول لها: ادفعي راتب الخدامة، عليك إيجار البيت، فواتير الهاتف عليك، ادفعي معي نصف الإيجار، ملابسك مالي شغل فيها. فيحصل التنازع والخصام في موضوع النفقة لما تكون المرأة موظفة. فإذا قال الإنسان: ما حكم الإنفاق في هذه الحالة؟ لو كانت الزوجة موظفة وربما تأخذ راتبا أكثر من زوجها، فهي مدرسة لها في الخدمة كذا سنة، فهي تستلم 8,000 ريال، وهو موظف على المرتبة الرابعة والخامسة لا يقارب راتبه 5,000، فهي راتبها ضعف راتبه أو حول ذلك، فما حكم الإنفاق في هذه الحالة؟ الجواب: الإنفاق النفقة لا زالت على الرجل، والله ما جعل على الزوجة نفقة، ولو كانت غنية. هب أنه تزوج بنت رجل ثري مات، فورثت عن أبيها ملايين الملايين، عشرات الملايين، وهو يأخذ 2,000 لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ما زالت النفقة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية. ولذلك يقول الله: بما أنفقوا من أموالهم. ولا يجب على الزوجة شيء، لو قال لها ادفع الإيجار تقول: لست ملزمة بذلك، ولو قال ادفع الفواتير تقول: لست ملزمة بذلك، ولو قال عليك راتب الخدام ونحوها من مصاريف البيت تقول: لست ملزمة بذلك، لها الحق في ذلك. لكن هي تخرج من البيت للعمل، ويجوز للزوج أن يمنعها من الخروج. صحيح أنها غير ملزمة بالنفقة ولا بالاشتراك في النفقة، لكنها تخرج من البيت للعمل، فيجوز للزوج أن يمنعها منه، إلا إذا كان شرطا في العقد. فلو اصطلح فقال لها: أتركك تخرجين للعمل مقابل المشاركة في النفقة، جاز هذا الصلح. بما أنه يحق له أن يمنعها من العمل والخروج للعمل، يحق له شرعا، وبما أنها لا يجب عليها النفقة، فلو قال لها: أنت تخرجين من البيت وهذا يلحق بي ضررا، فأنا أعود قبلك أحيانا من العمل، وأعود ولا أجد طعامي جاهزا، وأعود فأجدك متعبة منهكة، والأولاد ليسوا في رعايتك في الفترة الصباحية، وهذا لا شك أن فيه ضرر. ولذلك لا ينصح بعمل المرأة أبدا إلا في الحاجة. أما الخروج للعمل، ما خرجت بنتا الرجل الصالح إلا للحاجة، قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، لولا أنه كبير لا يستطيع الرعي ما خرجنا، نحن خرجنا اضطرارا للعمل اضطرارا. ولذلك الآن كثير من النساء في الحقيقة مخطئات أشد الخطأ عندما يخرجن للعمل للتسلية أو لتبوء المكان الاجتماعية التي تظن الواحدة منهن أن هذه المكانة المرموقة إثبات الجدارة وإثبات الوجود بالوظيفة. هذا كلام فارغ وغير شرعي. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولذلك لا تخرج إلا لحاجة، مثلا تساعد زوجها، كما كانت تخرج بعض النساء للزرع والرعي مساعدة للزوج. المرأة بنت الرجل الصالح، المرأتان خرجتا لمساعدة الأب غير القادر على الإنفاق، تساعد زوجها تساعد أباها. قد يكون الأب مريض، قد يكون طاعن في السن، قد يكون مشلولا وليس عنده ذكور، أو عنده ذكور لكنهم عققه عاقين لأبيهم. فالأب وزوجته الأم والأولاد الصغار، البيت قائم على هذه راتب هذه البنت الموظفة. هذه امرأة مأجورة في الحقيقة إذا خرجت تعمل، لأنها تقوم بأمر بيت هي التي تنفق عليه، لأن البقية من في البيت لا يستطيعون النفقة، فيكون خروجها محمودا شرعيا مأجورة عليه. لكن إذا خرجت للتسلية أو لإثبات الجدارة أو لتبوء المكانة كما يقولون، فهذه امرأة خاطئة. هذه أتت الأمر على غير وجهه الشرعي، لأنه ليس خروج المرأة من البيت للتسلية للعمل أو لإثبات الجدارة. ولذلك تجد الآن بعض النساء تريد أن تعمل بأي طريقة ولو 500 ريال، المهم أنها تعمل تشتغل ويصير اسمها موظفة. صار عندنا الآن جلوس المرأة في البيت عيب، وصار جلوس المرأة بعد التخرج من الكلية يعتبر سلبية وطاقة معطلة. سبحان الله العظيم، الله تعالى جعل البنت عند الأب، لو حصل انفصال بين الزوج وزوجته، عند الأب قبل البلوغ لأجل أن تستعد للخاطب إذا جاء. فجعل المرأة، الله جعل البنت عند البلوغ لا هم لها نفسيا إلا انتظار الزوج القادم، لا وظيفة ولا شيء. المهم العمل الأساسي للمرأة أنها تقوم بالبيت، زوجة وأم وحارسة للقلعة، وليست مسؤولة عن الوظائف والانفاقات والماديات أبدا. ثم كثير من هؤلاء النساء اللاتي يخرجن الوظائف إنما ينفقن جزءا كبيرا من الراتب في الموضات والأزياء والمكياج وأدوات الزينة والتجميل، فتأخذ من هنا لتضع تخرج بما كره لها الشرع الخروج فيه لتضعه فيما كره لها الشرع وضعه فيه. تخرج بطريقة لا تحمد شرعا لتضع في شيء لا يحمد شرعا. ولذلك تجد العاقلات من النساء في الإنفاق من الموظفات قليلات في الحقيقة، التي تعرف في أي شيء تنفق قليلة. لذلك الشريعة جعلت الإنفاق على الرجل، هو الذي يعرف أوجه الإنفاق أكثر من المرأة. فإذا خروج المرأة له ضوابط، ويجوز أن يصطلح الرجل وزوجته الموظفة على قدر من المال تنفقه، كأن يكون عليها نصف إيجار البيت أو نصف المصروف أو ربع المصروف، أو تعطي زوجها نصف الراتب أو ربع الراتب بحيث يسمح لها بالعمل. هذا جائز شرعا الاتفاق على مثل هذا مقابل خروجها من البيت وما يتسبب ذلك في تقليل حق الزوج المعطى له. قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات. قانتات يعني مطيعات لله ومطيعات ثم مطيعات للأزواج، قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله عز وجل وحقوق الأزواج، حافظات للغيب. ما هو الغيب الذي تحفظه المرأة؟ الشيء المخفي، الشيء الخفي، الشيء الذي يغيب. عند غيبة الزوج ماذا تحفظ؟ عند غيبة الزوج وغيابه حافظات للغيب. إذا غاب عنها الرقيب، إذا غاب عنها الزوج ماذا تحفظ؟ تحفظ نفسها وفرجها وولدها وبيتها ومال زوجها. فإذا إذا غاب الزوج النساء الصالحات حافظات للغيب. الله يقول حافظات للغيب، ذكر صفات المرأة الصالحة، قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني بحفظ الله ومعونته وتسديده. فإنها لا تستطيع أن تحفظ نفسها وعفتها ومال زوجها وأولاده إلا إذا أعانها الله على ذلك. حافظات للغيب بما حفظ الله، فالحفظ الحقيقي من الله، فالله خير حافظا. والعبد يقوم بما عليه من الحفظ ضمن حفظ الله تعالى. فهذه صفات المرأة الصالحة، قانتات حافظات الغيب. لو وجدت لك امرأة قانتة يعني عابدة مطيعة لله قائمة بأمر الله تحافظ على الصلوات وما طلب الله منها من الحجاب، حافظة قانتة لله حافظة للغيب، تحفظ عندها أمانة في دينها وعندها أمانة في حفظ عفتها ومال زوجها وولده، فرج خيرا منها، فرج من ورائها الخير. فلخص الله صفات الزوجة الصالحة بقوله قانتات حافظات للغيب، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن، انتقل بعد ذلك لبيان حال غير الصالحات إذا طرأ خلل في صلاحها ونقص في حالها من جهة الزوج فتمردت عليه وعصت. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو العصيان، يقال نشزت المرأة إذا استعصت على بعلها بأن تعصيه فلا تطيع أمره، بأن تعصيه ولا تطيع أمره وتخرج من بيته بغير إذنه وتمنعه نفسها بلا عذر. فإذا لو قال واحد ما هي صور النشوز، عرفنا معنى النشوز هو الخروج عن طاعة الزوج، فما صوره؟ كثيرة. إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنها نشوز، إذا منعته من نفسها دون عذر شرعي نشوز، إذا أخذت من ماله أو أهدرت ماله في غير ما أمرها به نشوز، أمرها بأي أمر معروف رفضت نشوز. إذا قلنا أن الخدمة واجبة عليها، قالت لا أطبخ طعامك ولا أنظف بيتك ولا أغسل ثيابك ولا أقوم بأطفالك، دبر نفسك، جيب لك خدامة وغسالة، ودي ثيابك على المغسلة، واشتري الأكل من المطعم، وهات خدامة في البيت، طبخ ما في وغسيل ما في وتنظيف ما في، هذا نشوز لا شك في ذلك. هذا صورة واضحة من صور النشوز. فإذا حصل هذا فما هو موقف الزوج شرعا؟ هل هو يلجأ مباشرة إلى الطلاق مثلا؟ أنت طالق بالثلاث، أنت طالق لو رفعت السماعة، أنت طالق لو ما طبخ، لو ما فعلت كذا؟ الجواب لا. يقول الله عز وجل فعظوهن، فالإجراء الأول تذكيرها بما أوجبه الله عليها من الطاعة وحسن العشرة والترغيب والترهيب، فيقال لها مثلا اتق الله يا امرأة إن الله تعالى وعد المؤمنات اللاتي يطعن أزواجهن، فقال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن من أهل الجنة، لأن من عبدت ربها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها تدخل الجنة، خير نساء ركبن الإبن صالح نساء قريش. أحناهن على ولد في صغره وأرعاهن للزوج في ماله أو بما في ذات يده. فإذا حنو المرأة على الطفل ورعايتها لمال الزوج هذه من الخصائص العظيمة التي تميزت بها نساء قريش الصالحات، واشترك معهن من اشترك بتفاوت من بقية الصالحات من غير قريش. فيقال تذكر بميزة المرأة إذا أطاعت زوجها، وتذكر أيضا بعقابها إذا لم تطعه، وأن إذا تخلفت عن فراشه وهو قد دعاها بغير عذر فإن ربها يغضب عليها ويسخط عليها وتلعنها الملائكة. فتوعظ، هذا الوعظ ترغيب وترهيب، ترغيب فيما لها إذا أطاعت وترهيب فيما عليها إذا عصت. فإذا لم ينفع ذلك فينتقل إلى إجراء أشد، لكنه ليس هو الإجراء النهائي والأقصى. واهجروهن في المضاجع، تباعدوا عن مضاجعتهن. قيل أن يوليها ظهره في الفراش، وقيل أن يغادر الفراش ويبيت في غرفة أخرى مثلا، وقيل أن لا يكلمها. واهجروهن في المضاجع، فإذا لم يفد هذا الهجر مع أنه مؤثر في المرأة أن يتركها زوجها، طبعا الترك بالمعروف، أما الهجر بغير معروف فحرام. فبعض الرجال ظلمه في الهجر، يهجر زوجته فترة طويلة جدا مما يتسبب في وقوعها في الفاحشة والعياذ بالله، أو تعريضها للأذى النفسي البالغ. فالذي يهجر لأتفه الأسباب أو يهجر وهو المخطئ هو المعتدي ثم يقول اعتذري ويهجرها أو يفارق البيت ويتركها لوحدها في البيت هذا ظالم. لكن إذا كانت هي الظالمة بعد الوعظ يهجرها في المضجع، فإن لم يفد الهجران في المضجع ينتقل بعد ذلك إلى الضرب. قال واضربوهن، والضرب هذا ليس ضرب انتقام وضرب طغيان، وإنما هو ضرب تأديب وإصلاح. وإذا كان ضرب تأديب وإصلاح وليس ضرب تخريب وعدوان فمع ذلك أنه لن يكون فيه كسر عظم ولا إراقة دماء ولا ضرب على الوجه، لا يجوز الضرب على الوجه أبدا، قد يسبب عاهة، قد يذهب بسمع أو بصر. وبعض الرجال كثيرا ما يخطئون في هذا في واضربوهن، فيتعدى في الضرب، وقد يضرب بسلك أو حديدة أو قطعة من الخشب، وقد يكون عنده حزام أسود في الكاراتيه أو في غيرها من الألعاب، فيمارس بعض ما تدرب عليه على زوجته التي ما عندها إلا ثوب المهنة. فهذا الرجل الحقيقة أنه ظالم ولا شك، لأن الضرب بهذه الكيفية ليس هو المقصود، ما هو مقصود الشارع الضرب العنيف، وإنما هو ضرب تأديب وإصلاح. فإن أطعنكم فإذا سلمت المرأة وأطاعت بعد هذه الإجراءات سواء بعد الوعظ أو بعد الهجر أو بعد الضرب، إذا أطاعت فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا تركنا النشوز فلا يجوز لكم البغي عليهن، فلا يجوز لك الهجر ولا الضرب ما دامت المرأة قد أطاعتك ورجعت إلى رشدها. كيف ختم الله الآية؟ ختم الله الآية باسمين كريمين مناسبين للواقع، قال إن الله كان عليا كبيرا. فإذا أنت أعلى من المرأة الله أعلى منك، وإذا أنت أكبر منها الله أكبر منك. شوف لاحظ كيف انتهت الآية، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فانتهاء الآيات يناسب الموجود فيها من المعاني، وهذه حكمة بالغة وبلاغة قرآنية عالية. إن الله كان عليا كبيرا، فيا أيها الزوج لا تبغي فإن هناك من هو أقوى منك، ولا تستعلي فهناك من هو أعلى منك، ولا تستكبر فهناك من هو أكبر منك. إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما، يعني تفاقم الخلاف ولم تؤدي المسألة إلى نتيجة إيجابية وازدادت الهوة بينهما والشقة اتسعت، فابعثوا حكما من أهله، ابعثوا إلى الزوجين. ابعثوا إلى من؟ إلى الزوجين، حكما من أهله وحكما من أهلها، حكما يحكم بينهما ممن يصلح لذلك عقلا ودينا وإنصافا. لا تبعث واحد أحمق تقول حكمنا هذا وهو أحمق لا يحسن التصرف أو متهور، هذا ما يصلح أن يكون حكما. الحكم لا بد أن يكون منصفا عاقلا دينا صاحب دين، حكما من أهله وحكما من أهلها. ليش ما قال حكم خارجي؟ هاتوا إمام المسجد. لأن الحكم الذي من أهله والحكم الذي من أهلها سيكونان قريبان من قريبين من موقع المشكلة ومعرفة الخلاف، لأن قضايا الداخلية لا يطلع عليها من في الخارج، ولأنه في الغالب يكون متابع تطورات المشكلة. فمثلا لو كان عمها يسمع عن أخبارها مع زوجها، ومثلا أخوه أو أبوه يسمع عن أخباره مع زوجته، لكن الأجنبي الخارجي قد لا يكون سمع شيء ولا عاش المشكلة ولا يعرف تفاصيلها ولا يعرف الأطوار التي مرت بها المشكلة. ومعرفة الأطوار والخلفية التاريخية مهم في علاج أي مشكلة، أي مشكلة لابد من معرفة الخلفية التاريخية لها. فلذلك قال بعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، لأنهما أعرف بأحوال الزوجين، وثانيا أنهما أحفظ لأسرار الزوجين، لأن الغريب لو جيء به ربما يخطب بهما خطبة الجمعة، أو أنه يدلي بالتصريح في المجالس عن ما حصل بين فلان وفلانة. ولذلك وأما إذا كان من داخل العائلة فإنه يكون في الغالب حافظ للأسرار، لأنه لا يريد أن يمس سمعة العائلة سوء، ولا يريد أن تنتشر الأخبار السيئة عن العائلة وأن تكون ذات سمعة مشينة. فهذه من الحكمة في أن يكون الحكمان من أهله وأهلها. قال الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يسعيان في الإصلاح ويبذلان جهدهما في ذلك. فمثلا إذا كان الخلاف على النفقة، تقول أريد 500، يقول أعطيها 500 وتقول أريد 1000، فيجتمع الحكمان فينظران في احتياجات الزوجة، تريد نفقة كم تحتاج، كم هو الإنفاق بالمعروف، كم يكون حسب حاله ومرتبه ودخله مثلا، وحسب أسعار السوق وتكاليف المعيشة، فيحكمان بنفقة متوسطة إن كان ما قاله الزوج حق يقولان لها ليس لك إلا ما يعطيك الزوج، ولو كان الزوج يعطي قليلا يقولان له زد قليلا اجعلها كذا وهكذا. ويكتبان ذلك ويشهدان عليه إن كان رأيا في كتابته والإشهاد عليه ضمان أكثر. لكن متى يحصل التوفيق بينهما؟ بشرط مهم جدا ذكره الله تعالى، وهو حسن نية الحكمين. فقال إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كانت نيتهما طيبة، إن يريد الحكمان إصلاحا بين الزوجين يوفق الله بينهما، فتعود الألفة وحسن العشرة إليهما. لكن إذا ما أراد الإصلاح سيختلف الحكمان قبل أن يوفق بين الزوجين، وستتسع دائرة الخلاف، وينضم كل واحد منهما إلى صاحبه أو إلى قريبه، وتتسع دائرة المشكلة، وسنحتاج إلى من يصلح بين الحكمين. ولذلك قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فانعكست النية الطيبة للحكمين على يوفق الله بينهما. بين من؟ بين الزوجين. إن يريد الحكمين الإصلاح يوفق الله بينهما بين الزوجين. هذا مثال على أن النية الحسنة يكون لها أثر حسن في إزالة المشكلات وذهابها. ولا شك أن الحكمين هؤلاء، لا شك أن الحكمين لهما أجر عظيم إذا أراد إصلاحا. ليش؟ لأن المصلح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلا شك أن المصلح بين المتخاصمين له أجر عظيم، وهو من الذين يسعون بالخير. ولا شك أن الساعي بالخير لا شك أنه مأجور أجرا عظيما عند الله، وهذا نفع متعدي، ليس نفعه على نفسه فقط، نفعه للآخرين. ولذلك فإنه يكتب له أجر عظيم، وقد يكون إنقاذ البيت على يديه وعلى يديهما، وتعود الألفة بسببهما، ويأخذان الأجر العظيم من الله تعالى، هذا المصلح بين المتخاصمين. ويجوز لهما حتى الكذب لو اضطر إليه واحتاجاه للإصلاح، لأنه لا يعتبر كاذبا الذي يصلح بين متخاصمين. فهذا بعض من توجيهات الله تعالى الحكيمة التي تتجلى فوائدها في الواقع لمن تأملها في آيتين أو في آيتين من كتاب الله تعالى في سورة النساء. في هاتين الآيتين بيان قوامة الرجل ولماذا صار هو السيد عليها، وصفات الزوجة الصالحة، وما هي الإجراءات التي يفعل الرجل إذا نشزت زوجته، ثم الكلام عن الإصلاح بين الزوجين. والتوسع فيه مجال كبير في الكلام على قضية القوامة وقضية النفقة وقضية النشوز وقضية الإصلاح بين الزوجين. وهذه المواضيع من الموضوعات التي ينبغي أن تطرق، لأن المجتمع فيه كثير من هذه الخلافات، كثير جدا. ثم إذا حصل التفكك الأسري يتبعه حصول الفواحش وانتشار الفواحش ووقوع الخراب والدمار، تفرق العائلة وتشتت الأولاد، ولا شك أن ذلك سيترك مخلفات نفسية سيئة جدا على الجميع. يقول السؤال: امرأة تركت زوجها حيث ذهب بها إلى أهلها ولم تعد معه، ولها سنة وستة أشهر، وتقول لا أرجع إلا بشروط منها. أولا، لا أسكن مع أمك، وهو الابن الأكبر الذي يعول الأسرة حيث أن والده متوفى. ثانيا، يكون لها مبلغ معين يسمى رضوة كنوع من الذهب أو النقود. ثالثا، أن لا يضربها. طيب ننظر في الشروط التي وضعتها، وقبل ذلك ننظر في جواز خروجها من البيت. إذا كان المرأة تضايقت من زوجها في شيء، هل تخرج بيت مباشرة؟ حرام، لا يجوز، لا يجوز أن تخرج وتهدد من بعد وتقول وفر هذا وإلا لا أرجع. فإذا كان الشيء لا تطيقه، متى تخرج المرأة من البيت؟ إذا اتضح رجل كافر مرتد ما يصلي، إنسان تعاطي مخدرات، سكير، يدخل عليها الأجانب وأصحابه يدخلهم عليها، هذا إنسان ما يجلس معه في البيت. أو أنه يضرب ضربا لا تطيقه، يسيل الدم ويسبب الأذى الشديد، لو جلست معه ربما قتلها، فهذه تخرج نجاة بنفسها. لكن تقول تخرج تقول هات رضوة، هذا ابتزاز، هذا يعني ماذا يسمى؟ هذا نشوز واضح. ثانيا، موضوع السكن مع أم الزوج لا شك أنه يسبب مشكلات في الغالب، لأن أم الزوج تغار على ابنها، والزوجة تريد الزوج لنفسها، والأم لا تريد أن تسيطر الزوجة على زوجها على ولدها وأنت يكون لها كل الوقت، فلا شك أنه سيكون هناك تعارض مصالح، تعارض بين المصالح، الأم تريد من الولد وقتا والزوجة تريد أن يكون الزوج لها، فسيتنازعان في محل واحد مشترك، فلا شك أنه سيسبب نوعا من التصادم، إلا إذا صارتا من العاقلات فهنا يكون الوئام هو الحاصل. على أي حال، إذا كانت أم الرجل أم الزوج عاقلة ما منها أذى على الزوجة، فلا يجوز للزوجة أن تخرجه تقول لا أسكن معك ومعك أمك، ما دام المسكن شرعي لها مكانها ومضجعها وبيتها أو غرفتها الخاصة، فلا يجوز أن تقول أخرج أمك. وإذا قالت له ذلك وهو الابن الأكبر الذي يعول الأسرة، فإنما تأمره بعقوق والدته، ولذلك يجب عليه أن تتحمل السكن مع أمه إذا كانت المشكلات العادية يمكن إطاقتها. وكانت أمه عاقلة، كانت أمه ممن تحتمل المعيشة معها، لكن الحساسيات الزائدة والتنافس هو الذي يسبب المشكلات. أما قضية ابتزاز الرجل برضوة، فهذا ما أنزل الله به من سلطان، يعني تخرج بيه يقول لا أرجع إلا برضوة، ما في شيء في الشريعة اسمه رضوة، هذه رضوة من مخترعات الآخرين هؤلاء. الرضوة إذا هو مخطئ عليها ينبغي أن يستسمحها، وإذا قدم هدية طيب، لكن أن نوجب عليه الرضوة هذا باطل، ما يجب عليه رضوة. ثم إذا كانت هي المخطئة المفروض هي اللي تدفع له الرضوة وليس هو الذي يعطيها الرضوة. ما رأيك ممن يسمح للمرأة بالسفر بالطائرة ويقول يوجد معها نساء ورجال كثير؟ طيب يا أخي، من الذي سيجلس بجانبها في مقعد الطائرة إذا كانت الطائرة مزدحمة؟ من الذي سيجلس بجانبها يمينا أو شمالا؟ ولا يؤمن عليها في عدد من الأوقات التي تكون فيها في المطار أو الطائرة، أو دخولها للطائرة أو خروجها من الطائرة، أو في الممر الذي يؤدي إلى الطائرة. المهم أن المرأة إذا صارت لوحدها صارت محطا لأنظار الطامعين، وهم كثر الآن جدا، لا لسنا في مجتمع نظيف بحيث أنه يعني ليس هناك فساد معلن ولا شيء من والفساق مستخفين ولا أحد، لا، كثير الآن الفسقة والذين يعلنون فسقهم، فكيف تترك زوجتك تسافر في الطائرة لوحدها؟ وما حكم ركوب المرأة مع غير ذي محرم إذا دعت الحاجة؟ إيش معنى دعت الحاجة؟ هذه كلمة مطاطة، فلا يجوز. إيش يعني؟ يعني مثلا تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مطاردة تخشى على حياتها، أخرجت بالقوة من البلد؟ لا. إذا صار ذلك كذلك خاص لا نشترط محرما، نقول هاجرت أم سلمة تهاجر فلانة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين بغير محرم، لكن في الأحوال العادية لا يجوز لها السفر بغير محرم. ويعجب بعض الناس من يعجب بعض الإنسان أحيانا من كلام بعض الناس في المحرم. محرم طبعا يجب أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا، مسلما بالغا عاقلا ذكرا. فتقول أريد أن أسافر مع زوج أختي وأختي، زوج أختي وأختي، نقول لها زوج أختك ما هو محرم. تقول طيب أختي، أختي محرم، أختك تحتاج إلى محرم وليست بمحرم. لا تكون المرأة محرما للمرأة. تقول أنا وأمي زوج أختي، يقول زوج أختك ما هو محرم. تقول طيب أمي، طيب أمك هو محرم لها لكن ليس محرما لك. فعموما ينبغي عدم التساؤل في هذه الأشياء مطلقا. ما معنى القصة البيضاء؟ هو سائل أبيض يخرج من المرأة بعد الحيض تعرف به انتهاء دورتها، لبس التنورة الفضفاضة الواسعة لا بأس به، الطويلة طبعا غير الشفافة اللي ما فيها فتحات. ما بلانا الآن في التنانير هذه إلا الفتحات الموجودة فيها من الأمام والخلف، وتكاد يعني من تخطيط اليهود ما تنزل إلى ما ترى من هذه الملابس إلا تجد فيه فتحات. فعلى أي حال المنكرات الموجودة في التنورة كثيرة. لي أخت موظفة لم يقدر الله لها بنصيف الزواج بوجود رجل مناسب، فأدعو لها ولأخواتها المسلمات التي لم يتزوجن حتى الآن. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصيب صالح لهذه الأخت وغيرها من الأخوات التي لم يتزوجن بعد. متى يجب الإمساك؟ هل إذا متى يجب الإمساك؟ هل إذا شرع المؤذن بالأذان أم إذا انتهى؟ إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر وجاء الإمساك. إذا كان يؤذن قبل طلوعه لا يجب الإمساك. تسمية إيمان وتسابيح وآيات، فيبتعد عن تبتعد عن هذه الأسماء وسمي بالأسماء الشرعية التي ليس فيها تزكية. هل طعم السواك إذا وصل الجوف يفطر؟ الجواب لا. ما معنى كلمة آمين؟ معناه اللهم استجب. ما عدد الرضعات لكي تكون المرضعة أم للرضيع؟ 5 رضعات معلومات في الحولين، يأخذ الطفل الثدي ويتركه من تلقاء نفسه. ما معنى قول الله تعالى ولا تقول لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا؟ السلام معروف، لست مؤمنا تنفون عنه الإيمان بلا دليل. نعمل في شركة ونسكن في الظهران والعمل في رأس تنورة وأبقيق، هل يجوز لنا نصلي العصر جمعا تقديما في أبقيق ورأس تنورة؟ لأننا إذا رجعنا ننام ونستيقظ الساعة 5 عصرا. إذا كانت المسافة مسافة سفر جاز القصر والجمع، فيجوز لك القصر والجمع إذا كانت مسافة سفر. أما أبقيق فلا أظن أن المسافة تبلغ مسافة سفر، ولذلك لا تقصر ولا تجمع إذا كان المكان قريبا. أما إذا كان مسافة سفر بالعرف أو بالمسافة التي ذكرها بعض العلماء 80 كيلو تقريبا، فهنا تقصر وتجمع. طيب هل يجوز إحضار، هل يجوز أن يكون أحد الصرب من أسرى المسلمين عبدا مملوكا؟ نعم، هو إذا أخذوا في القتال فإنهم يكونون عبيدا، لكن إمام المسلمين هو الذي يحدد هل يقتل الأسرى أو يمن عليهم أو يفاديهم بالمال أو يبادلهم بأسرى مسلمين أو يتخذهم عبدا أو يكونون في العبيد يسترقهم يعني. فهذا التخيير الصحيح أنه لإمام المسلمين الذين يقاتلون في ذلك البلد، هو الذي يحدد لهم ماذا يفعلون. ولا إذا استرق فإنه يكون رقيقا، صربي روسي أي كافر استرق أخذناه من الكفار فهو تجري عليه أحكام الرقيق. إذا لم تكن المصلحة في شيء آخر كقتله أو استبداله بأسير مسلم آخر أو أخذ المال. طيب ما ترى أن بعض الرئيسات اتخذوا مواقف جيدة؟ نقول ولو اتخذ موقف جيد هل يعني أنها تصبح شرعا يجوز أن تكون رئيسة؟ الجواب لا، لا يجوز ذلك. ولذلك تجد أن من تولت الرئاسة تكون إما علمانية أو باطنية أو مرتدة. هل تجب الطهارة لمن أراد أن يتلفظ بنية العمرة؟ لا تجب، لكن يستحب أن يحرم على طهارة. بول وبراز الطفل ينقض الوضوء؟ لا، ينجس الجلد، الجسم، الثوب، لكن ما ينقض الوضوء. وضع المصحف على السجاد شيء، ليس في ذلك شيء ما دام ما قصد الإهانة، يضعه على السجاد إذا كان المكان نظيفا. هل يبطل المسح على باطن الرجل؟ وهل على باطن الرجل يبطل، هل يبطل المسح على باطن رجل الوضوء؟ إذا كان شملها بالماء الوضوء صحيح. هل المسح على الخف 3 مرات أم لا؟ مرة واحدة. ما حكم التبرع بأحد الأعضاء؟ إذا كان حيا فلا يجوز له أن يتبرع بأحد أعضائه. هكذا يقول أنا حر، خذوا عيني، أنا ما أبغى، أنا كفيني عين واحدة. نقول جسدك ليس ملكا لك، الجسد ملك لله وأنت مؤتمن عليه ولا يجوز لك التفريط فيه. وإذا مات فأخذ عضو منه بإذنه وأخذ عضو منه لإنقاذ حياة شخص، فقد أفتى بعض أهل العلم بجواز ذلك. هل للمرأة إقامة الصلاة؟ نعم. ما هي الطريقة التي أشعر فيها بالنشاط في صلاة التراويح علما أنني أتوضأ قبل صلاة العشاء ولا أكل إلا قليلا وأشعر بالكسل والنوم؟ لا شك أن الشيطان حريص على تكسيل المصلي وجلب النوم له، لكن لو كان في جلسة سمر 3 ساعات 4 ساعات يستحمل. فهنا الإنسان يحاول أن يريح نفسه، مثلا يأخذ راحة، رقدة، قيلولة. أهمية نوم القيلولة، لماذا كان المسلمون حريصين على القيلولة؟ لأن القيلولة مهمة في قيام الليل. هل الأفضل في رمضان حفظ القرآن أم الإكثار من ختمه عدة مرات؟ كلاهما، الجمع بينهما. هناك بعض المساجد تقدم وجبات إفطار، فهل هذه الوجبات لكل شخص مسلم يأتي المسجد أو لعابر السبيل؟ إذا كان الذين يأتون بها يقصدون مجرد إطعام الطعام فأي مسلم يأتي يأكل لا حرج، لكن إذا قال واحد هذه فدية عندي أب ما يستطيع الصيام عاجز وهذه فدية، الطعام هذا فدية، هذه كفارة يمين، نقول هنا لا يأكل إلا المسكين ولا يجوز الغني أن يأكل. فإذا سألتهم قالوا هذا الطعام يأتي به الجيران وأهل الحي لابتغاء الأجر إطعام الطعام، نقول لا حرج عليك أن تأكل ولو كنت غنيا. ذهبت مرة إلى أحد المدن وصليت المغرب والعشاء أنا وزميلي في الساكن في تلك المدينة، فلم أكن متيقن من القبلة التي صلينا عليها فغيرت الاتجاه. إذا اجتهدت في البداية وسألت صليت ما عليك حرج لو طلع غلط ولا تعيد الصلاة، لكن إذا كنت مهمل ما سألت ولا اجتهدت فعند ذلك يجب عليك إعادة الصلاة إذا عرفت خطأ القبلة. هل يجوز القيام بعمل عمرتين في رحلة واحدة؟ يجوز، يخرج إلى الميقات مرة أخرى، لكن الأفضل أن يأتي بعمرة واحدة في السفرة الواحدة. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالسم؟ الجواب نعم، قوله فلا زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري وهو عرق، أو هو بين القلب والظهر، إذا انقطع مات الإنسان. لمس النجاسة ينقض الوضوء؟ تقدم الجواب لا. ذكرتم أن المرأة أن تتوظف إذا كان هناك حاجة لمصاريف المنزل، لكن لو لم تخرج بعض النساء لما وجدنا طبيبة لتكشف. لا تخاف، فيه مفرطات وفيه من كثير يعني، فلا تخشى من هذه النقطة، الناحية موجود. إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام انتهى من الصلاة ويوجد بعض المصلين الذين دخلوا الصلاة مع الإمام بعد فواتهم أو بعد فوات ركعة أو أكثر، وجاء أحد لم يدرك الصلاة مع الإمام، هل يقتدي بالذي يتم الصلاة؟ يجوز الاقتداء بالذي يتم الصلاة. هناك أحد الأزواج يضيع ماله في الأشياء المحرمة ولديه زوجة تنصحه بعدم التبذير فيغضب ويحلف عليها أن لا تخرج البيت لزيارة أحد لأهلها لا أهلها ولا غيرهم، فماذا تعمل هذه الزوجة؟ تواصل النصيحة لزوجها ولا تخرج طاعة له، تتصل بهم بالهاتف تدعوهم لزيارتها هي وتتحمل يعني الاعوجاج حتى يصلحها الله تعالى. ماذا لو دعا الرجل امرأته إلى شبهة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الشبهات، فلا يصح للرجل أن يرغم المرأة على الوقوع في الشبهات. ما الفرق بين الحد والقصاص والتعزير؟ هذا باب من أبواب الفقه، الحد الذي جاءت به الشريعة معينا لجريمة معينة، والقصاص في القتل، وأيضا العين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص، فيجرح ويكسر سنه وتفقع عينه كما فقع عين هذا إذا طالب بالقصاص. والتعزير فيما لا حد فيه هو إلى القاضي، يقدره بحسب الجريمة أو الخطأ الذي ارتكبه الشخص، وقد يكون سجنا أو جلدا أو غرامة مالية. هناك بعض ملاحظات على المصلين، وهو أن بعضهم في الصف يترك فتحات في الصف ولا يتقاربون، هذا حرام، لا يجوز ترك فرج في الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يكن من نقص ففي الصف المؤخر، يعني آخر صف هو الذي يكون فيه النقص، لا يجوز أن يكون نقص الصف الذي أمامه والذي أمامه، ومن قطع صفا قطعه الله. بعض الناس ينظر خلال الصلاة إلى السماء، هذا أما يخشى الذي ينظر إلى السماء في الصلاة أن يحول الله رأسه رأس حمار أو الساعة؟ هذا من العبث بغير حاجة. وإلى الصف الأول ينظر إلى موضع سجوده، لكن قد يحتاج النظر إلى من أمامه إذا لم يسمع مثلا تكبيرة الإمام، فيحتاج أن ينظر الصف الأول ركعوا فيركع، فقد يكون هناك حاجة للنظر، لكن بغير حاجة ينظر إلى موضع السجود. أكثر النساء يجلسن من صلاة الظهر حتى العشاء في المطبخ ما بين الطبخ وغسيل ولا يتمكن من أداء العبادة، ليش؟ نظرا للعوائد السيئة أنه لابد السفرة الرمضانية يكون عليها أقل شيء 5 أنواع 6 أنواع 10 أنواع، نظرا لهذا العادة السيئة هذه. لو كان يرضون بالتمر واللبن والماء وصحن طعام عادي كان، لكن لا، لابد من المقليات صنف، والسلطات أصناف، والحلويات أصناف، والطبخ الأساسي أصناف، فهذا طبعا، وذلك ستجلس كل هذه الفترة في المطبخ، فالسبب هم السبب. ليش يعني في رمضان لازم واحد ينفق 4 أضعاف ما ينفق على الطعام في غيره؟ وليش لابد أن تقضي المرأة؟ ليش ما يصير طبخ عادي؟ لماذا؟ يعني هل هو سيأكل أكثر من الأيام العادية؟ وفي الغالب أنهم يأكلون في أول الأمر شيئا ويتركون الباقي وترمى الأطعمة. وفي عادة سيئة جدا عند بعض الناس، وهي أنه ما يأكلون الطعام الذي زاد من أمس، ما في زايد في الزبالة. طيب ما في ثلاجة تحفظ الطعام، ما صار شيء إذا أكلنا الطعام زايد من أمس، لا ما ي... لا لازم كل يوم طبخ جديد، هذه عادة سيئة، هذا تم إسراف إهدار للنعمة. إذا كان الزوج يهتم بأمور دون أخرى فيهتم بالطعام ويهمل جانب الأثاث والكسوة، فما حكم هذا الرجل؟ أنه يحب بطنه، ما هو في ناس ينفقون على البطن، في ناس ينفقون على يعني الكسوة، في ناس وفي ناس معتدلين، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. ولا في فعلا يوجد تطرف، نقول هذه مرة بصدق يعني بعيدا عن المستغلين من الخبثاء، في تطرف في داخل البيوت، في ناس فعلا يوجهون كل الاهتمام إلى الطعام، ناس يوجهون كل الاهتمام إلى الملابس، ناس يوجهون كل الاهتمام إلى الأثاث، فلذلك لابد من الموازنة والوسط التوسط. رفع الصوت بالدعاء في السجود يزعج العلم أنه يزعج المصلين الذين في جواره، فيكون رفعه غير جائز، ذهبنا إلى جدة في إجازة الربيع أنا وزوجتي، وكان في نيتي العمرة، ولم نحرم في الطائرة نظرا لأننا سنبقى في جدة أولا أسبوع ثم نأخذ العمرة. وعندما أردنا أن نحرم ذهب معنا أهل زوجتي وهم قادمين من أبها، وقالوا نحرم من مسجد الميقات في الطائف، وأحرمنا من هناك. أنتم فعلكم صحيح، أنتم رجعتم للميقات الذي تركتموه اللي في الطائف وأحرمتم منه. هم القادمين من الجنوب ميقاتهم آخر ولا هو نفسه؟ أهل اليمن ميقاتهم يلملم، لكن لو كان هو ما يمر عليه، يمر على ميقات قبله أو محاذيه، يحرم منه، ما في حرج، حسب الطريق الذي سيسلكه. لا يحرم من جدة، لأن جدة ليست ميقاتا لأهل أبها ولا لأهل المنطقة الشرقية. جدة ميقات لأهلها أو لمن جلس فيها وجلس فيها مريدا الإقامة فيها، أو ذهب يقول عندي عمل في جدة، وإذا كان سنحت الفرصة وزاد وقت وأنا ما أدري يزيد ولا لا سأعمل عمرة، فإذا فيحرم من حيث أنشأ النية. لكن واحد يقول أنا رايح للعمرة، رايح، ما يمكن أروح من غير عمرة، لكن أنا بتفسح أول أسبوع بسوي عمرة، نقول أحسن لك تسوي العمرة أولا تنتهي من الإشكال وتسارع، سارعوا في الخيرات وعجلوا، تعجلوا بالحج، لأن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تعجل واستبقوا الخيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادلوا بالأعمال هل تنتظرون إلا، فإذا يعني بادلوا بالأعمال فتنا كقطع الليل، اسبق بالأعمال الصالح بعدين تفسح، خل أول العمرة. يقول الراتب للزوجة هل الزوج حق فيه؟ تقدم التفصيل في الدرس، لكن الأصل أنه لها، ليس له حق فيه، ما يجوز أن يأخذ منها بغير إذنها، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أفطرت من الحامل من أجل أن تغذى الجنين، ما عليها إلا القضاء بس. هل يجب علي أن أواصل جارتي غير الملتزمة؟ بالنصيحة والدعوة، والجار له حق مهما كان. من أراد أن يصلي شيئا بعد ما أوتر مع الجماعة يصلي مثنى مثنى، الراجح في ركعات التراويح 11 ركعة. الفرق بين قيام الليل والتراويح لا فرق، هو كله قيام، والتراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل ركعتين أو 4، وله قيام الليل وتهجد. الوتر هو آخر الصلاة. رجل مس طيبا ولبس مخيطا وقص شعره عمدا وهو محرم، عمدا، كل هذا عمدا، مس طيبا ولبس مخيطا وقص شعره عمدا، إذن كل محظور سيكون عليه فدية فيه. ارتكب محظورات مختلفة. هل يجزئ الاستجمار بالمناديل مع توفر الماء؟ الجواب نعم. هل الصلاة خلف العاصي أفضل أو الانتظار حتى تصل الجماعة، تصل جماعة أخرى؟ إذا تصل جماعة أخرى يصلي معهم. في الآونة الأخيرة يذهب بعض الشباب للخارج من أجل زواج المتعة المباح. كيف زواج المتعة المباح؟ زواج المتعة المعروف زواج باطل محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء، متعة في صحيح مسلم الحديث، لا يجوز زواج المتعة. فما أدري وش مقصود بزواج المتعة المباح، هذا تناقض. من حلف بالله أنه إن فعل شيئا أن يصوم 3 أيام ففعل المعصية ثم صام ثم فعلها، فعله لها يلزمه بالكفارة، وإذا فعلها انقطع اليمين، ولذلك لا تلزمه إلا كفارة واحدة. مصاب بكثرة الغازات، فهل يجوز أن يدخل المسجد ويقرأ القرآن؟ إذا كانت الغازات التي تؤذي المسلمين فعند ذلك يصلي في بيته، إذا كان معه سلس ريح يؤذي المسلمين يكون عذرا له في الصلاة في بيته. البلغم واللعاب، اللعاب ما يفطر بلعه، البلغم يخرجه لا يبتلعه، إذا ابتلعه رغما عنه ليس عليه حرج. الفطرة التي تخرج عن المريض من أي شيء تكون؟ من طعام البلد مثل الرز مثلا، والنقود لا يجوز إخراجه، الله قال ففدية طعام مسكين. يقال أن يوسف تزوج امرأة العزيز، الله أعلم هل تزوج أو لا، الله أعلم. ذكروا في بعض الآثار لكن ما ورد حديث مرفوع صحيح في زواجه بامرأة العزيز. هل من الاعتداء في الدعاء أن يقول اللهم أهلك المجرمين والكفر برحمتك يا أرحم الراحمين؟ طبعا هذا اعتداء واضح، لأن الله لا يهلك المجرمين والكفر برحمته، يهلكهم بعزته وقوته، يدعو يختمها بشيء مناسب، لا يضع موضع رحمة محل عذاب، موضع عذاب محل رحمة، ما لا يجعل، ما يختم آلة الرحمة بعذاب والعكس. فإذا ما يقول اللهم أهلكهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فنكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل المجلس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.